بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. ذكرنا فيما سبق أن السيد الشهيد قدس سره أفاد أن مناط الانحلال الحقيقي للعلم الإجمالي بالعلم التفصيلي هو أنه إن كان الجامع المعلوم متصفا بخصوصية يحتمل عدم انطباقها على المعلوم بالتفصيل فلا انحلال، وإن كان الجامع المعلوم خاليا عن أي خصوصية بما هو معلوم يحتمل عدم انطباقها على المعلوم بالتفصيل فالانحلال حاصل. والسؤال هو: هل أن مقصود السيد الشهيد قدس سره أن مقتضى القاعدة هو الانحلال إلا إذا أحرزنا أن الجامع متصف بخصوصية يحتمل عدم انطباقها وإلا فمقتضى القاعدة هو الانحلال؟ فهذا ما ذهب إليه المحقق النائيني وسيدنا قدس سرهما، حيث قال بأن المقدار المعلوم بالإجمال انطبق قهرًا على المعلوم بالتفصيل، ومقتضى انطباقه وجدانا زوال الركن الثاني من أركان العلم الإجمالي، وهو احتمال انطباق المعلوم على كل من الطرفين على سبيل البدال، إذ يعلم بانطباقه على المعلوم بالتفصيل لأنه محتمل. أم أن مقصود السيد الشهيد قدس سره أن مقتضى القاعدة عدم الانحلال إلا إذا أحرزنا أن الجامع خال عن أي خصوصية يحتمل عدم انطباقها على المعلوم بالتفصيل؟ فهذا هو مدعى العراقي قدس سره، لأن المحقق العراقي عندما يقول بأن المعلوم بالإجمالي ما زال محتمل الانطباق حتى بعد العلم التفصيلي بأحد طرفيه، فإن مقصوده كما يظهر من صفحة 250 وسياق كلامه فإن مقصوده من بقاء احتمال الانطباق معاكسة كلام المحقق النائني، أي أن الباقي بعد العلم التفصيلي هو احتمال الانطباق على سبيل البدل، فما زال المعلوم بالإجمال محتمل الانطباق حتى على المعلوم بالتفصيل على سبيل البدل. والسر في ذلك هو أنه ما لم ينكشف أن المعلوم بالإجمال ليست له خصوصية أصلاً وراء ما علم بالتفصيل، فإن احتمال انطباقه على كل منهما على سبيل البدل ما زال باقياً. فالمقوم لاحتمال الانطباق على كل من الطرفين على سبيل البدل هو احتمال خصوصية للمعلوم بالإجمال غير ما هو المعلوم بالتفصيل. فمقتضى القاعدة لدى العراقي قدس سره عدم الانحلال. إذن فأين نضع مسلك السيد الشهيد؟ فإنه إن كان يرى أن مقتضى القاعدة الانحلال ما لم نحرز وجود الخصوصية فهذا هو مسلك المحقق النائني الذي ناقشه السيد الشهيد، وإن كان مدعاه أن مقتضى القاعدة عدم الانحلال ما لم نحرز عدم الخصوصية فهذا هو مدعى محقق العراقي قدس سره الذي لم يقبله. فلا بد من عرض كلام السيد الشهيد قدس سره كما في كتاب البحوث المجلد الخامس وبيان ما أفيد بمقدمتين، الأولى إن مناط عدم انحلال العلم الإجمالي أن يكون المعلوم بالإجمال واجدا لخصوصيتين يحتمل عدم انطباقها على المعلوم بالتفصيل، ولكن ما هو المراد بالخصوصية؟ هل الخصوصية الناشئة عن العلم الإجمالي أم الخصوصية السابقة رتبة على العلم الإجمالي؟ وعلى الفرض الثاني فهل المراد بالخصوصية الخصوصية الوجودية أو الخصوصية المفهومية؟ وقد أبان قدس سره أنه ليس المراد بالخصوصية الخصوصية الناشئة عن العلم الإجمالي نفسه، بأن يقال إذا علم المكلف إجمالاً بنجاسة أحد الإناءين فقد اتصفت النجاسة بخصوصية، وهي أنها شنو؟ معلومة بالإجمال، وهذه الخصوصية لا تنطبق على المعلوم بالتفصيل. لو علم المكلف أن الإناء الأبيض نجس، لأن المعلوم بالإجمال غير المعلوم بالتفصيل. ليس المراد بالخصوصية هذا، لما؟ لأن البحث في انحلال العلم الإجمالي أي زواله، وزواله إنما يتم بالانكشاف، حيث كان المعلوم غامضا أصبح منكشفا فزال العلم الإجمالي. فبما أن انحلال العلم الإجمالي تابع لانكشاف متعلقه، إذن فلا محالة، لا بد أن يكون ميزان الانحلال هو ميزان الانكشاف، وميزان الانكشاف لا بد أن يكون شنو؟ في المعلوم في رتبة سابقة على العلم الإجمالي. كي يقال إن المعلوم بالإجمال في حد نفسه هل فيه ما يمنع من انكشافه ووضوحه بالعلم التفصيلي أم لا؟ فلا محالة، ما يمنع من الانحلال هو خصوصية في المعلوم في رتبة سابقة على العلم الإجمالي. وإلا لو كان الخصوصية المانعة عن الانحلال هي الخصوصية اللاحقة للعلم الإجمالي، أي الناشئة عن نفس العلم الإجمالي، لمن حل علم إجمالي، متى حصل علم إجمالي فالخصوصية مساوقة له، وهي كون المعلوم معلوما بالإجمال. بينما البحث في خصوصية مفارقة على وجودها يمتنع الانحلال، وبعدمها يحصل الانحلال. ولو كانت الخصوصية هي الناشئة عن العلم الإجمالي للزم من ذلك الدور، لأن بقاء العلم الإجمالي بعد العلم التفصيلي متوقف على وجود الخصوصية، ووجود الخصوصية متوقف على العلم الإجمالي لأنها ناشئة عنه، فيلزم من ذلك توقف بقاء العلم الإجمالي على نفسه وهو دور. إذن ليس المراد بالخصوصية ما نشأ عن العلم الإجمالي، بل الخصوصية التي تعلق بها العلم الإجمالي، لا الخصوصية التي نشأت عن العلم الإجمالي. والخصوصية التي تعلق بها العلم إما خصوصية وجودية أو خصوصية مفهومية، والمقصود بالخصوصية الوجودية المفروغية عن وجود المعلوم بالإجمال، لأنه هناك فرق ذكرناه عند البحث حول حقيقة العلم الإجمالي، وهو أن هناك فرقا بين الواجب التخييري وبين العلم الإجمالي، فهناك فرق بين أن يقول المولى أكرم أحد الفقيهين فهذا واجب تخييري، وأن يقول علمت أن أحدهما فقيه فهذا علم إجمالي، والفرق بينهما مع أن متعلق كل منهما هو الأحد الجامع، أنه في الواجب التخييري ما فرغ عن وجود الجامع، فإذا قال أكرم أحدهما فإن إكرام أحدهما لم يفرغ عن وجوده، بل هو شنو؟ مطلوب إيجاده لأنه فرغ عن وجوده. بينما إذا قال علمت أن إكرام أحدهما واجب فقد فرغ عن وجوب إكرام أحدهما، فالفرق بين مورد الواجب التخييري أن الجامع لم يفرغ عن وجوبه بل طلب تحصيله، والعلم الإجمالي أن الجامع فرغ عن وجوده لكن علم به على سبيل الإجمال. فالخصوصية هي المفروغية عن الوجود، فإذا علم المكلف بنجاسة أحد الإناءين فقد علم بخصوصية وهي المفروغية عن وجود النجاسة في الخارج في أحد هذين الإناءين، لكن ليست هذه الخصوصية هي المانعة من الانحلال. والسر في ذلك أن ما فرغ عن وجوده هو نفس الجامع وليس شيئا آخر، فإذا علم المكلف بنجاسة أحد الإناءين فما فرغ عن وجوده هو وجود الجامع، يعني الوجود بمقدار الجامع، أي طبيعي النجاسة موجود بين هذين الإناءين، فهو لم يفرغ عن وجود خصوصية، وإنما ما فرغ عن وجوده هو بالمقدار ما علمه، ومقدار ما علمه هو الجامع، فما فرغ عن وجوده هو الجامع. فإذا كان ما فرغ عن وجوده هو الجامع، والجامع ينطبق وجدانا على المعلوم بالتفصيل، فلو علم أن الإناء الأبيض نجس، إذن ما فرغت عن وجوده هو الجامع، والإناء الأبيض مصداق للجامع، إذن انطبق الجامع على المعلوم بالتفصيل فزال العلم الإجمالي. والنتيجة أن الخصوصية الوجودية وهي المفروغية عن وجود المعلوم بالإجمال ليست مانعة من الانحلال، فالمانع من الانحلال إذن وإيضاً هو شنو؟ الخصوصية المفهومية، أن يكون المعلوم بالإجمال متصفا بخصوصية في نفسه، كما إذا افترضنا أنه علم إجمالا بوقوع قطرة دم إنسان في أحد الإناءين، فالمعلوم نجاسة عن قطرة دم معينة، فهذه الخصوصية المفهومية هي التي يدعى أنها شنو؟ مانع من الانحلال ما لم يعلم تفصيلا بتلك الخصوصية. هذه هي المقدمة الأولى في كلامه قدس سره. وينك يا صاحب الحدائق؟ وينك تشوف شنو صار؟ شنو صار علم الوصول؟ ها؟ لتحسرت وندمت على ما آل إليه. المقدمة الثانية، ما هو الميزان في اتصاف المعلوم بالإجمال بالخصوصية وعدم اتصافه؟ الجواب: إن المعلوم بالإجمال مسبب عن سبب، فذلك السبب إما أن يكون منحازا إلى أحد الطرفين، أو يكون متساويا النسبة لكل منهما. فإن كان السبب منحازا كما إذا رأى قطرة دم إنسان بعينه تقع في أحد الإناءين، فنتيجة هذه الرؤية حصل له علم إجمالي بنجاسة أحدهما، فالسبب هنا سبب منحاز. لما؟ لأن الرؤية تعلقت بإناء معين في الواقع وإن كان مترددا فيه، لا أن السبب متساوي النسبة لكل من الطرفين. ففي مثل هذا الفرض لو حصل له علم إجمالي تفصيلي بعد ذلك بأن الإناء الأبيض نجس وبالدم أيضا لا فلا يحصل انحلال. ما لم تنكشف تلك الخصوصية بل ما لم تنكشف تلك الخصوصية وتحلف بالعباس، وإلا فما دمت تحتمل أن تلك الخصوصية ليست فيما علم بالتفصيل بل في غيره فالعلم الإجمالي ما زال باقيا. رجعنا للعراقي. وإن كان السبب متساوي النسبة لكلا الطرفين فالمعلوم بالإجمال ليس إلا الجامع، لأن سببه ليس منحازا لطرف، سواء كان سببه يا شيخ إحسان نقلا أو عقلا أو استقراء. فمثلا لو نقل له المعصوم أو وصل إليه خبر متواتر مفيد للإطمئنان أن من بين الأخبار الدالة على الإلزام في باب صلاة الجماعة خبرا صادرا، فإن هذا النقل متساوي بالنسبة لكل خبرين، وبالتالي فليس المتحقق بهذا النقل إلا العلم بالجامع، وهو العلم بوجود خبرين صادرين دال على الإلزام. أو حصل له برهان عقلي على ذلك كما لو تعارض الخبران، فإذا وجد لدى الفقيه خبران أحدهما يدل على وجوب الجمعة يوم الجمعة والآخر يدل على وجوب الظهر تعيينا يوم الجمعة، فالفقيه يقول مقتضى تعارضهما تكاذبهما، ومقتضى تكاذبهما أن أحدهما كاذب، لكن هذا السبب وهو البرهان العقلي ليس منحازا لأي من الطرفين، فلا ينتج عن إلا العلم بالجامع وهو وجود خبر كاذب من بين هذين الخبرين. أو حصل له استقراء مفيد للإطمئنان كما لو علم أن في الدار كافرا وأن الكافر لديه إناءان وأنه مقتضى العادة يعني مرور سنة على بقائه في الدار مساورته لأحد هذين الإناءين، فنتيجة دليل حساب الاحتمالات أن الكافر حتما وجزما ساور أحد الإناءين فحصل علم إجمالي بنجاسة أحدهما، ففي هذه الموارد الثلاثة حيث إن المعلوم هو الجامع فقط من دون خصوصية، فهذا الجامع بما هو معلوم ينطبق وجدانا على المعلوم بالتفصيل، إذ ليست لديه خصوصية مانعة من الانطباق، وبالتالي فيتحقق الانحلال. يأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى.